50 languages. 60 60 في البنك البنك أريد أن أفتح حسابا. Voldria obrir un compte. هنا جواز سفري. Aquest és el meu passaport. وهذا عنواني. I aquesta és la meva adreça. أريد إيداع نقود في حسابي. M'agradaria dipositar diners al meu compte. أريد سحب نقود من حسابي. Voldria treure diners del meu compte. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Voldria rebre el meu extracte del compte. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Voldria fer efectiu un xec de viatge. كم قيمة الرسوم؟ Quan és la comissió? أين ينبغي أن أوقع؟ On haig de signar? انتظر حوالة من ألمانيا. Espero una transferència d'Alemanya. هنا رقم حسابي. Aquest és el meu número de compte. هل وصلت النقود الفلوس؟ Han arribat els diners? أريد أن أصرف هذه النقود. Voldria canviar aquests diners. أحتاج لدولارات أمريكية. Necessito dòlars americans. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Doni'm bitllets petits, si us plau. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Que hi ha un caixer automàtic. كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quants diners puc treure؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Quines són les targetes de crèdit que es poden utilitzar؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.